والكلام في التوحيد واسع، وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يكون مستغرب اعتذار الشيخ رحمه الله عن بعض رموز الصوفية كالكشيري والبسطامي، كالتسكري والبسطامي، ولكن لبعض هؤلاء الكلام يدل مقتضاه انهم يقفون عند الاوامر والنواهي، كقوله يزيد وابو يزيد وليس يزيد. اذا رايتم الرجل يطير في الهواء او يمشي على الماء لا تغتروا به حتى تره عند الاوامر والنواهي. العجيب ان نعم كلام الاخ صحيح، لكن مع ذلك وجدت عندهم المتناقضات، وهذا مما يحدث هؤلاء. العجيب كلام توحيد دوره، ولا اقول هذا المعنى كلام هؤلاء ابن وجد بسطان والخستري وابن ابي الحواري والجنيد ومن سبقهم ومن جاء بعدهم قبل وجود الطرقيه. بعد وجود الطرقيه فسدت الحقيقه الى قليل. كان كلامه في الدفاع عن العقيدة وفي تقريرها وفي تجلية معانيها حقيقة درر تكتب بماء الذهب. وكنت أتمنى لو يتفرع ذاك الباب العلم الذي تقاط درر لتتكلم عنها هؤلاء الأجزاء في العقيدة. تؤصل منهج السلف بأساليب واضحة وموجزة وبأصالة أصالة حقيقية شرعية، لكن مع ذلك يجب أن نتنقلها. كيف يكون هذا؟ الله أعلم. هم أصحاب يعني قدرات عقلية كبيرة وأذكياء، لكن عندهم نزعة فلسفية، نزعة تأثر من الواقع، عندهم نوع من الجهل بعض أصول السنة جعل عندهم هين هذا الاضطراب والتناقض. ومع ذلك أنا لا أحكم فيهم، أنا رغم أني قرأت وبحثت في هذا الموضوع لكني ما استطعت أصل إلى نتيجة مبينة، وأمره محيي يحتاج إلى مزيد بحث لمن هو أقدر وأفضل. قل هذا يتعارض الزهد في الوقت الحاضر مع التجارة؟ في الحقيقة الأمر فيه طبعا تفصيل، لكن أوجز المسألة بالإشارة إلى النقاط لأنه مما يلتبس أمر على الناس كثيرا. الأصل أن الزهد لا يعني يتنافى غالبا مع التجارة، لكن قد يتنافى رجال الناس، هذا أمر. الأمر الآخر أن يكون التجارة معه، التجارة اللي هو تحصيل الدنيا وجمعها على غير أصول شرعية ويطلب بأي طريق ثم عدم القيام بحق المال، هذا ليس تجارة مباحة أو ليس تجارة سليمة أو لا تؤدي إلى الزهد. لكن التجارة التي هي أمر العدل بدون متكلف كبير وبدون أن يغفل عن ذكر الله وشكره وتؤدي إلى أن يؤدي للمال حقه، فهذه بهذا الله عز وجل من يشاء ولا تتنافى، لكنها نادرة في العباد الزهاد الكبار على مدار التاريخ. لكن في الغالب أن الذين يجمعون بين التجارة والزهد هم الأكمل من الخلق. وأمر أبو بكر رضي الله عنه تاجر وزاهد وأفضل الخلق بعد النبي. العشرة المبشرين بالجنة أغلبهم اشتغلوا بالدنيا والعبادة، وهم العشرة المبشرون بالجنة أغلبهم اشتغلوا في الدنيا واشتغلوا بالزهد. لكن لا ينبغي لكل مسلم أن يقيس نفسه على هؤلاء، هؤلاء أصحاب مواهب عالية. أين نحن منهم؟ نحن مساكين يستهوينا الدرهم والدينار والريال، تضحكنا الدنيا فنضحك وراءها أو نجري وراءها. لا ينبغي أن نصر بمثل هذا لأننا لسنا في القوم، لكن إن جئت فذلك من العباد منهم مثل هؤلاء، ذلك هو الله يمكن شاء. لكن ثقوا أنهم لم لا يكونوا من الذين بيتوا قصد التجارة، لكنهم عانوا بمقتضى ما أمر الله به من السعي الدنيا فسعوا فجاءتهم طائعة وجاءهم الزهد بما وفقهم الله به. وهذه الناس ننبه إلى ما يحدث عند بعض طلاب العلم من الجراح إلى التهم. في الحقيقة من الأشياء الظواهر التي كثرت الآن الأخيرة وهي فلسفة قال بها بعض الناس أنه ينبغي لطلاب العلم أن يكون في أيديهم دنيا لئلا يكون عالة على غيرهم،